وليس عليه من دليل من كتاب الله ومن حديث رسول الله فهو بطبيعة الحال ساقط اعتبار كيف وما سبق من البيان يكفي أنه لا يجب على الرجل أن يأتي بالخادم إلى زوجته. ومع ذلك فنحن نقول إدخال الخادم إلى دار الزوجة سواء كان ذكرا أو أنثى ففي ذلك تعريض لأحد الزوجين للفتنة، لأن الخادم إن كان امرأة فالفتنة قد تقع للرجل، وإن كان رجلا فالفتنة قد تقع للمرأة. ولذلك فمن المخاسر التي يتعرض لها العالم الإسلامي بسبب تركه الجهاد أولا، ثم بسبب انجراف كثير من الكتاب الإسلاميين إلى تبني تحريم الرقيق ثانيا، فهم خسروا حلا لمشكلة الزوج التي قد تحتاج إلى من يخدمها. فهو حينما فالزوج حينما يكون في مجتمع إسلامي حقا وترفع فيه راية الجهاد في سبيل الله ونقل الدعوة من دار الإسلام إلى دار الكفر، هناك سيقع للمسلمين أسرع من الرجال ومن النساء، ويصبح الكثير منهم رقاء للمسلمين. ففي هذه الحالة يستطيع الرجل أن يدخل إلى داره سرية تحل له من جهة وتخدم زوجه من جهة أخرى. اللهم نعم. قالوا إذا صرمت الكرمة قدرت الضاعف فيها من الزوج وجب عليك أن تسير فيها. هذا كما سبق يعني هذا لا دليل عليه، بل هذا نابع من النبع العكر المخالف لما سبق من الآية وهدي السلف الصالح. حتى قال بعضهم أزيدك وربما لا أقدم إليك علما، وإن قدمت إليك علما فلا أقدم إليك علما نافعا. لأن بعضهم قال يجب على الرجل أن يشتري الدخان للمرأة التي تدخن. قبل أن قلت حدثت مشكلة وللأسف الشديد كان المتبني لها زميل وشيخ فمرض زوجته، فإذا به يناقشني أن الزوجة إذا مرضت ليس متواتى علي احتجاجا لقول الفقهاء، فقلت أعطيني دليل. الزوجة إذا مرضت مداواتها عليك، وإذا أنجبت فإرضاعها علينا، يعني الزوجان متكافئان وضامنان في الحياة. تمام تمام، لا شك متعاونان، كل عليه حق. نعم.